الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حين، حيف، حين بكس بفتح الحاء. وتنزه عن كل عيب وشين، قبل عن كل سوء. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين. وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هنا كرر الإمام الطحاوي ما ذكره سابقا من أن أفعال العباد هي خلق لله عز وجل، ولكن الجديد هنا قوله كسب من العباد. هذا لم يسبق ذكره في الكتاب. وأفعال العباد عند أهل السنة والجماعة كما ذكر الطحاوي رحمه الله هي خلق من خلق الله عز وجل، وذكرنا مرارا وتكرارا أن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بأربعة أمور: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، والإيمان بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والإيمان بعموم مشيئته النافذة وإرادته الكونية، والإيمان بأن كل مخلوق فهو مخلوق لله عز وجل. وبالتالي أفعال العباد هي من خلق الله عز وجل، والذي لا يرى أنها من خلق الله عز وجل لا يكون قد آمن برموم خلق الله عز وجل، وبالتالي لا يكون قد آمن إيمانا صحيحا بهذا الركن، ركن الإيمان بالقضاء والقدر. وقوله كسب من العباد، هذا معناه أن أفعال العباد خلق لله عز وجل، يعني هي مخلوقة لله عز وجل، وهي أكساب وأفعال للعباد. والكسب هو الفعل، وهذا الكسب الذي ذكره الإمام الطحاوي هذا كسب أهل السنة. بعض الشراح هنا تردد في مراده بهذا الكسب، ولا شك أن الكسب الذي أراده الإمام الطحاوي هو كسب أهل السنة. وكسب أهل السنة هو بمعنى الفعل. يقول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي ما فعلت، وكذلك جزاء بما كانوا يكسبون. فهناك كسب لأهل السنة وهو بمعنى الفعل. وهذا يجرنا إلى مذاهب الناس في الكسب. الكسب عند أهل السنة هو هذا الذي ذكره الإمام الطحاوي، هو بمعنى الفعل. فالفعل بمعنى الكسب هو مخلوق لله عز وجل وفعل للمخلوق للعباد. ولو أردنا أن نذكر مذاهب الفرق المتقابلة في أفعال العباد قد يكون أوضح. أفعال العباد هي خلق للعباد وفعل للعباد عند المعتزلة، هذا ذكرناه مرارا بس نعيد هنا لتتضح المسألة. أفعال العباد هي خلق للعباد كما أنها أفعال للعباد عند من؟ عند المعتزلة. أفعال العباد هي مخلوقة للعباد كما أنها أفعال للعباد. أفعال العباد هي مخلوقة لله عز وجل وأيضا هي أفعال لله عز وجل، هذا عند الجبرية. أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل تنسب إلى الله خلقا وفعلا، هذا عند من؟ عند الجبرية. أما ما ينسب إلى العباد عندهم ينسب إليهم مجازا، قام فلان قعد فلان خرج فلان دخل فلان، جميع الأفعال هذه تنسب إلى العباد مجازا. وفي الحقيقة العبد ليس له فعل عندهم، وأفعاله كلها بمنزلة أفعال الإنسان التي ليست اختيارية، كحركة المرتعش. أفعال العباد الاختيارية منها وغير الاختيارية كلها نوع واحد عند من؟ عند الجبرية. عند أهل السنة أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإلى العباد فعلا، إلى الله خلقا وإلى العباد فعلا. عند إلى هنا المسألة واضحة، أليس كذلك يا مشايخ؟ المسألة واضحة. الآن ستتعقد المسألة عند الأشاعرة الذين أرادوا أن يوفقوا بين الفرق، بين الحق والباطل. توفيقهم في الحقيقة يعني هو خلط بين الحق والباطل. كما تعرفون هم جبرية، يعني هم عموما جبرية، ولكنهم أرادوا أن يتوسطوا هنا فقالوا أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقا، هذا لا إشكال فيه، وتنسب إليه فعلا. إذن مذهبهم مثل من؟ جبرية. ولكنهم أضافوا وقالوا تنسب إلى العبد كسبا، تنسب إلى العبد كسبا. وهذا الكسب إذا لم يكن فعلا لا حقيقة له، فلذلك هم تناقضوا واضطربوا في تعريفه، تعريف الكسب الذي أضافوه والذي نسبوه إلى العبد، اضطربوا في تعريفه كثيرا. ولكن الخلاصة أنهم يرون أن هذا الكسب عبارة عن مجرد اقتران الفعل بقدرة العبد من غير أن يكون لها فيه أثر، مجرد الاقتران بين الفعل وبين قدرة العبد، وقدرة العبد لا أثر لها في هذا الفعل. والملخص أن التأثير مجرد الاقتران، التأثير مجرد الاقتران، أو نقول الفعل المقارن للقدرة المحدثة، الفعل المقارن للقدرة المحدثة. أحدهم يقول وهو صاحب الجوهرة يقول: والفعل للتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، فمن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. إذن الكسب عندهم أن هناك اقتران بين القدرة الحادثة وبين الفعل. ضربوا لذلك مثالا، وهذا المثال يوضح المشكلة. شخص من الأشخاص، ولنقل أبو بندر مثلا، يريد أن يؤدب ابنه، يريد أن يكلفه بشيء. المصباح الكهربائي هذا، هذا المصباح طبعا يفتح بالزر ويسكر أيضا بالزر، أليس كذلك؟ الزر عنده هنا، يقول لابنه: إن نفخت فيه وأطفأته فسأعاقبك. هذا ينطفي بالنفخ، لا يؤثر فيه، أليس كذلك؟ إنما بالزر. فالولد ذهب ونفخ فيه، حرك الزر هنا وأطفأه. فالفعل لمن هنا؟ الأب. وهذاك يراقب، لماذا؟ مع أنه لم يفعل شيئا، لم يؤثر، لماذا يراقب؟ لأنه نهي عن هذه الحركة ولو أنها ليس لها أثر، ليس لها أثر ولكنه نهي عنها. وهكذا كل ما نظنه أن هذا سبب في هذا فهذا عبارة عن الاقتران. يقول أحد أئمتهم، وهذا من أئمتهم المغاربة، أبو علي السكوني، هذا من القرن السادس، من القرن السابع الهجري، يقول هنا: يظن، طبعا قبل أن نقرأ هذا، مذهبهم هنا في الكسب هذا يرجع إلى أصول كثيرة. لماذا قالوا هذا؟ لأن هناك أصول ألجأتهم إلى هذا، منها قولهم بعدم تأثير الأسباب كما قرأنا في كلام الناظم: ومن فمن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقدرة المودعة فذاك بدري فلا تلتفتي. الذي يظن أن أي سبب فيه قدرة مودعة فهذا مبتدع، تفضل عليه بأنه لم يكفره. أما من يقول بالعلة مثل الفلاسفة فأولئك كفار عنده وعندنا. هذا شيء. الشيء الثاني، الأشاعرة من عجائب أقوالهم أنهم لا يفرقون بين الخلق والمخلوق، أنهم لا يفرقون بين الخلق والمخلوق. إن كنتم تستغربون فاستغربوا منهم لا تستغربوا مني. ليس عندهم فرق بين الخلق والمخلوق. لماذا لجوا إلى هذا؟ لأمور كثيرة، منها أنهم قالوا، لما قالوا أن الله عز وجل لم يكن يخلق في الأزل وظل معطلا عن الفعل والخلق إلى أن خلق هذا العالم المشاهد، فيقال لهم لما أراد أن يخلق ما كان يخلق فخلق، إذن حدث شيء جديد، أليس كذلك؟ وهذا الشيء الجديد سيكون كارثة بالنسبة لهم، لأن هذا فيه حلول الحوادث بذاته سبحانه. أي شيء جديد لا يتقبلونه. فيقال لهم لم يكن يخلق فخلق، إذن في شيء جديد؟ قالوا لا. طيب المخلوقات هذه لم تكن، فقالوا الخلق هو المخلوق، ليس هناك شيء جديد. وبالتالي هم في هذه المسألة يرد عليهم أقرب الناس إليهم، وهم الماتريدية. الماتريدية يردون عليهم في هذه المسألة، وهم عندهم صفة ثامنة يسمونها التكوين، والتكوين هذه يرجون إليها الصفات الفعلية كلها ويجعلونها أزلية، ولكنهم لا يقولون بأن الخلق هو المخلوق، فيردون عليهم. فهم لما قالوا، طبعا لم لا يفرقون بين الخلق والمخلوق، ولا يفرقون أيضا بين ما يقوم بالله عز وجل من الأفعال وما هو منفصل عنه من مخلوقاته، لأن الخلق هو المخلوق، المخلوق منفصل، والخلق صفة تقوم بالله عز وجل. ويجعلون جميع أفعال الله عز وجل يجعلونها مفعولة له منفصلة عنه. فلما جاءوا إلى مسألة القدر وقدر وأفعال العباد، واعتقدوا أنها مفعولة لله عز وجل مخلوقة له، قالوا هي فعله. ماذا قالوا؟ هي فعله. فلما قيل لهم هي هذه المخلوقات فعله، ومن تلك المخلوقات أفعال العباد، بالنسبة لفعل العبد هل هو فعل للعبد أو فعل لله عز وجل فقط؟ طبعا هذا فعل لله عز وجل، طيب ما الذي ينسب إلى العبد؟ أجابوا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، قالوا أن العبد له الكسب والله عز وجل له الفعل، إذن الفعل لمن؟ لله عز وجل، والعبد له إيش؟ الكسب. منهم من قال بل هذا الفعل حصل بين قدرتين، أو فعل بين فاعلين، ينسب إلى الله عز وجل وينسب إلى المخلوق أيضا، هذا قول الغزالي. ومنهم من قال أن الله عز وجل فعل ذات الفعل والعبد فعل صفة الفعل، ذات الفعل ينسب إلى الله عز وجل وصفة الفعل تنسب إلى من؟ إلى من؟ هذا قول الباقلاني. والصحيح أن الله عز وجل لا يتصف بمخلوقاته، إنما يتصف بالصفات التي يتصف بها. والفعل والخلق يتصف بها، أما المخلوقات لا يتصف بها. إذن الأشاعرة نفوا تأثير الأسباب، وقالوا بعدم الفرق بين الخلق والمخلوق، هذا أثر في قولهم في القدر. أيضا هناك أصول أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وقال في الأخير، قال إنه بعد التزام الأشاعرة لتلك الأصول، طبعا من هنا نصه، إن سد عليهم باب الصواب في مسائل القدر والتزموا لهذه الأصول الباطلة لوازم هي أظهر بطلانا وفسادا، هذا قاله في شفاء العليل. إذن من أبرز المسائل التي كان لها أثر في قولهم في بالكسب الذي لا حقيقة له، هاتان المسألتان، عدم تأثير الأسباب في المسببات، وعدم التفريق بين التكوين والمكون أو بين الخلق والمخلوق. نستمع إلى أحد أئمتهم، وهذا كما قلت أبو عبد الله محمد بن خليل السكوني الإشبيلي من القرن السابع. هذا كتاب اسمه 40 مسألة في أصول الدين. طبعا تسميات كتبهم هكذا أصول الدين، تظن أنهم سيعلمونك أصول الدين. استمع لهذه الأصول. يقول: يظن كثير من الناس أن السيف يقطع، ونحن كلنا أليس كذلك؟ ها؟ وسنكتشف الجهل المركب الذي نحن كنا فيه. يقول: يظن كثير من الناس أن السيف يقطع والنار تحرق والطرام يشبع، وهذه نسبة الأفعال إلى الجماد. كيف السيف قطع؟ سبحان الله، هل قلنا أن السيف قام وقطع؟ ها؟ والطعام الذي هناك هل أشبع؟ يقول: هذه نسبة الأفعال إلى الجماد، ومن نسب الفعل إلى الجماد فهو عابد وثن. فهو ماذا؟ شوف حرصه على التوحيد. طبعا هم لماذا نفوا تأثير الأسباب؟ قالوا حرصا على التوحيد، لأن المؤثر الوحيد هو الله عز وجل. وإذا قلت بأن الأسباب أيضا تؤثر فهذا قول بمؤثرين كثر. فعلى التوحيد، توحيد المرسلين ضيعوا وحرصين على مثل هذا التوحيد. فهو عابد وثن، ومن نسبه إلى حي حادث مثل المعتزلة ينسبونه إلى الفعل، ينسبونه إلى، يقولون هذا خلقه الفاعل، هو الذي خلقه. يقول: فهو قدري. فقولنا: أحرقت النار وأشبع الطعام وقطع السيف، إنما هو على الحذف مثل تحرك الماء. أنت لما تقول تحرك الماء ما يصح هذا. وسقط الحائط، الحائط لا يسقط لأنه جماد ما يتحرك، والحائط جماد ومحال وقوع الفعل منه، وإنما معناه خلق الله حركة في الماء، وكذلك خلق سقوطا في الحائط وإحراقا عند النار وقطعا عند الضرب بالسيف وشفاء عند استعمال الدواء وشبعا عند الطعام والولد عند الغط والألم عند الضرب. فكل ما تراه من هذا فالله هو الخالق عند مجاورة شيء آخر بعادة أجراها سبحانه. وهذا باب واسع، وحصره أن الله تعالى يخلق شيئا عند شيء، يخلق شيئا عند شيء. وفي القدرة خلاف ذلك، إذن خرقت العادة. هذا قول هذا الإمام. وبالتالي من يقول أن الأسباب تؤثر فهذا قول ب يعني أقل ما يقال عنه أنه عابد وثن. نعم، هذا قولهم. إذن الكسب عندهم مجرد الاقتران، مجرد الاقتران بينه. فالله عز وجل يفعل عندها لا بها، الباء للمصاحبة وليست للسببية. وعند أهل السنة كما ذكرنا مرارا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية يحاسب عليها وله مشيئة بها يستطيع ويريد، أفعال غير اختيارية التي تكون بغير اختياره وهذا لا يحاسب عليها. والله عز وجل ذكر في آية واحدة ما يصلح للرد على الطائفتين، على الجبرية وعلى القدرية. يقول الله عز وجل: وما تشاءون لمن شاء منهم أن يستقيم، لمن شاء منهم أن يستقيم. أثبت المشيئة لمن يريد الاستقامة، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن العبد له مشيئة، هذا رد على من؟ الجبري. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على من؟ المعتزلة الذين يكتفون بالآية الأولى الجزء الأول. هنا رد على الطائفتين، أن العبد له مشيئة بها يفعل وبها يريد، والذي ليس له مشيئة والذي ليس له قدرة هذا لا يحاسب، ليس له قدرة عاجز، ليس له مشيئة مجنون، هذا لا يحاسب، ليس مكلفا. أما الذي له مشيئة وله قدرة هذا يحاسب. فالعبد له مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله الكونية. هذا الكسب عند من؟ عند الأشاعرة. وكما قلنا هناك كسب عند أهل السنة أيضا، وهذا الذي يريده الطحاوي. هناك كسب آخر سنتعرض له، وهذا الكسب طبعا هو كسب الماتريدية. هناك خلط يحصل في عند كثير من الناس في بعض المسائل التي فيها فرق بين مذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة. الماتريدية عموما هم منهجهم قريب من منهج الأشاعرة، وهم ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي. وأبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري كلاهما عاش في فترة زمنية واحدة. أبو الحسن الأشعري توفي سنة 324، وأبو منصور الماتريدي توفي سنة 333. هذا عاش في العراق أبو الحسن، وذاك عاش في ما وراء النهر. نحن لماذا قلنا أن الكسب الذي يذكره الطحاوي هنا هو كسب أهل السنة؟ لأن الطحاوي وهو حنفي، إذا كان هناك، نحن لاحظنا هذا، إذا كان هناك أي خلاف لأهل السنة نجد أنه يميل إلى مذهب الماتريدية، مما يدل على أن هناك خلفية عقدية لأجلها خالف أهل السنة. الماتريدية مذهبهم في القدر هنا مذهب أوائلهم مثل مذهب أهل السنة، لا يخالفونهم. إذن كسبهم كسب أهل السنة، ما ذكره أبو المعين النسفي، ما ذكره نجم الدين النسفي، ما ذكره البزدوي، أبو البركات النسفي، كل ما ذكروه أنا تتبعت ما ذكروه في الكسب، فوجدت أن أوائلهم مذهبهم مثل مذهب أهل السنة. أما متأخروهم فمذهبهم يختلف. طبعا الفرق بين كسب الأشاعرة وكسب الماتريدية ليس بهذه السهولة التي تسمعونها. أقرأ عليكم بعض ما قيل في التفريق بين الكسبين حتى تنتبهوا شوي، وحتى تعرفوا أن المسألة ليست سهلة، ولكن سنعرف أنها سهلة وقد عقدت. طبعا ممن رد على الأشاعرة من الأشاعرة الجويني رد على الأشاعرة ردا جميلا جدا، وكلامه في الرد عليهم طويل. يقول الجويني: من استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهو مصاب في عقله. وهو مصاب في عقله يقصد من؟ يقصد أصحابه. أو مستقر على تقليده، مصمم على جهله، ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون. لماذا طلبوا بهذه التكاليف مع أنهم لا يستطيعون؟ هذا يدل على أن المرسلون على أن المرسلين جاءوا بشيء لا حقيقة له، إذن فيه تكذيب. فإن زعم زاعم ممن لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدورها أصلا، فإذا طولب بمتعلق طلب الله تعالى بفعل العبد تحريما وفرضا، الله عز وجل طلب من المكلف إما حرم عليه فلا يبتعد، وإما طلب منه فيمتثل به، يقول فإذا طولب بمتعلق طلب الله تعالى بفعل العبد تحريما وفرضا ذهب في الجواب طولا وعرضا، لم يأتي بشيء، وقال لله أن يفعل ما يشاء، ويقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هكذا يجيب. يقول قيل له ليس لما جئت به حاصل، كلمة حق نريد بها باطل، نعم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق، وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول أنه عزت قدرته طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به، ولم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع. ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه، فوجه مطالبته العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه ألوانا وإدراكات. فرق بين أن تطالبه بشيء ليس في يده، مثلا تطالب منه أن يغير لونه، يستطيع؟ يقول من جعل الأفعال الاختيارية غير مقدور عليها جعلها مثل الأفعال التي لا قدرة للعبد عليه، وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال، وفيه إبطال الشرع ورد ما جاء به النبيون عليهم السلام. هذا قاله في العقيدة النظامية من صفحة 185 إلى 186. طيب، كنا في كسب الماتريدية. نعم، خالفهم في العقيدة النظامية، رد عليهم في التأويل أيضا، ولكنه وقع في التفويض. يقول بالنسبة لكسب الماتريدية وكسب الأشاعرة، يقول أحد الباحثين، يقول الفرق بين تفسيريهما أدق مما اشتهر من دقة كسب الأشعري. كسب الأشعري دقيقة لا يفهم، لأن الفعل لله عز وجل والكسب للمخلوق. طيب ما هو للمخلوق؟ المخلوق له فعله، والفعل نسبه إلى من؟ إلى الله عز وجل، وجعل العبد كسبا، هذا الكسب لا حق له. يقول الفرق بين التفسير الكسب عند الأشاعرة والماتريدية، يقول أدق مما اشتهر من دقة كسب الأشعري، وذلك لاتفاقهما في القول بكثير من الأمور المتعلقة بالكسب، وقد ألف بعضهم رسالة باسم العقد الجوهري في الفرق بين قدرتي الماتريدي والأشعري. طبعا هذه الرسالة غير مطبوعة، وعندي صورة منها، وأكثر ما ذكرته هنا منقول من هذه. يقول في مقدمتي، يقول لما كان الفرق بين قدرة العبد عند الأشعري وقدرته عند الماتريدي وكسبيه عندهما في غاية الغموض، حتى قال بعض من أدركته من أكابر العلماء أنه فتش الكتب في طول عمره فما وجد بينهما فرقا، فاحتاج إلى القول بأنهما بمعنى واحد، واضطر بعضهم إلى القول بأن مدخلية القدرة بالسببية الحقيقية عند القاضي وهما كما ترى يعني باطل، ورأيت تأليفات متعددة في هذه المسألة فما وجدت أحدا حام حول تحقيقهما، مع أن عدم الفرق بين القدرتين والكسبين يقتضي كون المذهبين واحدا إلى آخره. هذا ذكرته فقط حتى تنتبه إلى أهمية المسألة. الخلاصة في كسب الماتريدي الماتريدية أن أوائل الماتريدية على مذهب أهل السنة لم أجد لهم كلاما قولا يخالف مذهب أهل السنة في شيء مما يتعلق بهذا الموضوع. وقد قرأنا تفصيل الطحاوي في الاستطاعة أن الاستطاعة استطاعتان، القدرة قدرتان كونية وشرعية. هذا التفصيل الجميل هو مذهب الماتريدية كما ذكرنا. طبعا أوائلهم نقلت هنا قول الماتريدي نفسه والبزدوي وقول أبي المعين النسفي وغيره، وجدت أن هذا القول لم يخالف هذا القول أحد إلا المتأخرون. أول من وجدت عنده تحولا في نظرية الكسب هو صدر الشريعة، صدر الشريعة صاحب التوضيح، التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، كلاهما له التنقيح المتن والتوضيح الشرح، وشرح الشرح التفتازاني في كتابه التلويح، التلويح شرح للشرح. وهو توفي سنة 747. له كتاب في علم الكلام اسمه تعديل العلوم، هذا الكتاب حصلت عليه بعد ما كتبت هذا البحث، ولكنني نقلت من كتابه التوضيح على التنقيح. يذكر فيه شيئا غريبا مما يدل على أن الذي حصل عند الماتريدية في هذه المسألة حصل تحول جذري في هذه المسألة. المتأخرون يقولون أن الإرادة إرادتان، إرادة كلية وإرادة جزئية. الإرادة الكلية هي الإرادة التي يتصف بها الشخص المريد، فعندك إرادة وهي مخلوقة لله عز وجل أنت تتصف بها، هذه إرادة كلية. أما الإرادة الجزئية فهي التي تطبق بها هذه الإرادة الكلية. أنا مثلا أردت أن أخذ هذه الأوراق، هذه إرادة جزئية. لماذا سميت إرادة جزئية؟ لأنها حددت بهذا. طبعا هذه الإرادة ليس إرادة للأكل، ليس إرادة للقيام، ليس إرادة للخروج، أليس كذلك؟ هذه إرادة جزئية لشيء معين، فلذلك سموها إرادة جزئية. قالوا الإرادة الجزئية ليست مخلوقة لله عز وجل، الإرادة الجزئية ليست مخلوقة لله عز وجل بل هي مخلوقة للعبد. لماذا قالوا؟ تأثرا بالمعتزلة، لأن المعتزلة يقولون لماذا يحاسب العبد مع أن الأفعال مخلوقة لله عز وجل، ولذلك نحن نقول الأفعال مخلوقة للعبد فلذلك يحاسب. وهم قالوا الإرادة الكلية ليست مخلوقة للعبد، أما الإرادة الجزئية فهي مخلوقة للعبد، وبالتالي هذا يستلزم أن تكون جميع الأفعال مخلوقة للعبد، لأن بالإرادة الجزئية تكون الأفعال كلها، أليس كذلك؟ تطبيق الإرادة، تطبيق الإرادة، الإرادة الكلية هذه ليس لها أثر إلا في التطبيق. فإذا قلنا أن الإرادة الجزئية غير مخلوقة لله عز وجل معناه جميع الأفعال مخلوقة للعبد. وهذا المذهب طبعا هناك قول لعدد منهم، قول لصدر الشريعة وقول القول لابن الهمام وهو من أبرز الأئمة هم أئمة الماتريدية، توفي سنة 861، وأيضا قول البياضي كتابه إشارات المرام من الكتب المعروفة عندهم. ذكرت كلامهم، وذكرت أيضا كلام الشيخ مصطفى الصبري. الشيخ مصطفى الصبري هذا ما تريدي، وكان الشيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وله رد على أصحابه، له رد على أصحابه الماتريدية، له كتاب أسماه موقف البشر تحت سلطان القدر، موقف البشر تحت سلطان القدر. في هذا الكتاب رد عليهم ردا عنيفا، وذكر أن مذهبكم أسوأ من مذهب المعتزلة. أيضا رد عليهم هذا خالد البغدادي صاحب العقد الجوهري في الفرق بين قدرتي الماتريدي والأشعري، طبعا هذا مخطوط، كل إحالاتي عليه إلى المخطوط. طيب، لما قيل لهم أن مذهبكم هذا أسوأ من مذهب المعتزلة، قالوا نحن ما أثبتنا شيئا، نحن ما أثبتنا شيئا، ما نسبنا إلى المخلوق شيئا يعني موجودا، فلماذا تلزمنا هذه الشناعات؟ قلنا لهم كيف؟ قالوا الإرادة الجزئية التي نسبنا خلقها إلى المخلوق إلى العباد، هذه مثلها مثل الحال. شوف التسلسل هنا بين البدع، الحال التي يقول بها أبو هاشم المعتزلي. أبو هاشم المعتزلي يرى أن الله عز وجل ليس متصفا بالصفات، لأن كلمة الصفة عندهم حساسية بهذه، لأن الصفة هذه توحي بأن هناك شيئا موجودا، فقالوا لا نثبت له أي شيء له وجود، لأن هذا الذي نثبته إما أن يكون قديما فيستلزم تعدد القدماء، أو يكون حادثا فيكون مستلزما لحلول الحوادث. فقال طيب، أنت لما تقول، لما تثبت لله عز وجل أنه عالم، هل هناك فرق بين العالم والجاهل؟ هذا السؤال موجه لمن؟ لأبو هاشم، لأبي هاشم وغيره. قالوا نعم هناك فرق. طيب هذا الفرق كيف؟ هذا العالم إذا لم يكن عنده شيء جديد يكون جاهلا، فصار عالما لأنه يتصف بصفة جديدة يزيد عليه بشيء. ما هذا الشيء الذي يزيد على الجاهل به؟ قال هذا الحال. الله عالم معناه أنه على حال بها يكون عالما، على حال بها يكون عالما. قيل له هذا الحال الذي أثبته إذا كان شيئا وجوديا، أنتم إذا لم تركزوا يكون درس اليوم بلا فائدة. إذا لم تركزوا، عندنا مثل لن أقول به ولكن يبدو أنني قريب منه، يعني هذه المذاهب لا شك أنها أشغلتنا، ولكن نستفيد منها فوائد. من أهمها أنت لما تقرأ في الكتب، وخاصة في التفاسير وشروح الأحاديث، تجد أن هذه النظريات بثت في تلك الكتب، ما تدري تكون قد وقعت في مطب وأنت ما تدري. هنا في قول الطحاوي وكسب من العباد، بعض الشراح قالوا الله أعلم بالكسب الذي يريده الطحاوي. طبعا بمثل هذه التفاصيل نعرف أن الكسب الذي يريده فلان كذا والذي يريده فلان كذا، فأرجو أن تركزوا معي. قلنا له هذا الحال الذي أثبته إذا كان له وجود حقيقي فهو الصفة التي أثبتناها. أنت تسميها حال ونحن نسميها صفة ولا مشاهدة في الاستراحة. قال لا، أنتم تثبتون شيئا موجودا وأنا أثبت شيئا لا موجودا ولا معدوما، لا موجودا ولا معدوما. لأنه إذا قيل له هذا شيء موجود يكون مثل الصفة، يقول لا لا غير موجود. إذا قيل له إذا كان غير موجود فما الذي أثبته؟ قال لا لا موجود. عرف الحال بأنه واسطة بين الموجود والمعدوم. سبحان الله، هؤلاء لما جاءوا بهذه النظرية تذكروا تلك النظرية، قالوا كما أن أبا هاشم أثبت شيئا لا موجودا ولا معدوما، كذلك الإرادة الجزئية هي ليست موجودة وليست معدومة فلا يلزمنا شيء. رد عليهم طبعا هذا خالد البغدادي، ورد عليهم صاحبهم هذا مصطفى صبري. من أهم الردود أنكم قلبتم القضية التي هي متفق عليها بين الجميع، أن الكليات لا وجود لها إلا في الجزئيات. الإنسان ليس له وجود إلا في شكل الأفراد، أليس كذلك؟ الإنسان المعنى الكلي ليس له وجود إلا في شكل الأفراد، وهذه قاعدة يذكرها المناطقة يقررونها، مع ذلك يخالفونها. أي لما يقولون أن الكليات لا وجود لها إلا في صورة الجزئيات، هذه قضية عندهم مقررة، ولكنهم مع ذلك ينسون فيثبتون للكليات المطلقة، يثبتون لها وجودا في الخارج. ولكن نحن نتحدث هنا عن شيء اتفقوا عليه كتقرير في المنطق. الصحيح أن الكليات لا وجود لها إلا في شكل الجزئيات، وأنتم عكستم هنا الإرادة الكلية، هذه لا وجود لها إلا في صورة الإرادة الجزئية، أليس كذلك؟ فالشيء الذي ينبغي أن تقوله ليس موجودا ولا معدوما هو الإرادة الكلية، هذا الذي ينبغي. أما الإرادة التي أثبتتموها هذه تطبيق للإرادة الكلية. كيف تعرف أن فلانا يريد؟ كيف تعرف؟ بتصرفاته، أليس كذلك؟ لو أن شخصا جالس هنا ساعة كاملة هكذا لا يتحرك ولا، هل تعرف أنه يريد شيئا؟ ما تعرف. لو هكذا هل تعرف أنه يريد شيئا؟ كيف ستعرف أنه يريد؟ بالإرادة الجزئية، وهذه الإرادة هي تطبيق للإرادة الكلية. إذن أنتم عكستم القضية، أليس كذلك؟ لو أن الماتريدية بقوا على ما كان عليه أسلافهم لتميزوا في هذا الباب، ولكنهم هذا التفلسف هذا الذي هم يحبونه دائما أوقعهم في هذا باعتراف صاحبهم الشيخ مصطفى صبري مذهبهم أسوأ من مذهب المعتزلة، لأن هناك من ينسب إلى المعتزلة أن الأفعال الحسنة هي مخلوقة لله عز وجل، الأفعال القبيحة هي التي مخلوقة للعباد، هذا شيء ينسب إليهم، فكثير منهم يكونون أحسن منكم. على كل حال كنتم أحسن منهم أو أقبح منهم الذي يلزمكم أن مذهبكم إن لم يكن أسوأ فهو مثل مذهب المعتزلة، لا فرق. أما قولكم بأننا قلنا بهذا كما قاله أبو هاشم فهذا فرار من المطر إلى الذي يفر من المطر ويقف تحت الميزان مثله. هذا فرق بين كسب الأشاعرة وبين كسب الماتريدية. فإذا وجدتم الأشاعرة القدماء قبل صدر الشريعة استخدمون الكسب فاعلموا أنه كسب صحيح وهو كسب أهل السنة، كما وجدنا عند الطحاوي عند الماتريدية. إذا وجدتم أنهم يستخدمون الكسب أوائلهم قدماءهم قبل صدر الشريعة فهذا الكسب كسب صحيح وهو كسب أهل السنة، أما المتأخرون فكسبهم هذا ما الذي يحصل الآن؟ الذي ينسب إلى الماتريدية الآن هو هذا المذهب القبيح، هذا الذي ينسب إلى الماتريدية الآن إما مذهب الأشاعرة كما مشى عليه أغلب الشراح ينسبون إليهم كسب الأشاعرة، ومن يدقق فيهم قليلا يظن أن مذهب المتأخرين هو مذهب القدماء. وأنا لما كنت أكتب حول كسب التفتازاني، التفتازاني شرح كتاب نجم الدين النسفي، نجم الدين النسفي توفي سنة 537، طبعا نجم الدين النسفي ماتريدي واضح، والتفتازاني أشعري، فصار هناك خلط بين الموقفين، حتى ما توصلت إلى بالنسبة للتفتازاني ما توصلت إلى هل هو أشعري أو ماتريدي، لأن بعض كلامه يدل على هذا وبعض كلامه، ولكن ما ذكره النسفي صريح في موافقة أهل السنة، فتحيرت قلت كيف ينسب إلى هذا النسفي الإرادة الجزئية، كيف تنسب إليه؟ تحيرت، فرجعت إلى كلام من قبله الشيخ أبو المعين النسفي وقبله شيخ الجميع أبو منصور الماتريدي وأيضا البزدوي قبلهم، وجدت أن كلامهم يعني صريح في موافقة أهل السنة، وليس كلامهم في الاستطارة، كلامهم في الكسب، كلامهم صريح. ثم تتبعت من أين طلعت هذه، فأول من وجدت عنده هذا التحول هو صدر الدين الشريعة. هذا خلاصة ما يتعلق بالكسب، كسب أهل السنة، كسب الأشاعرة، وكسب الماتريدية. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. ثم قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. طبعا هذا الذي ذكره لم يكلفهم إلا ما يطيقون هذا مذهب أهل السنة وهذا هو الصحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا مذهب أهل السنة ومعهم الماتريدية. أما الأشاعرة فتكليف ما لا يطاق يجوز عندهم، وهذه المسألة يعني يذكرونها ممن فصل فيها الرازي في كتابه المحصول، وذكر لجواز تكليف ما لا يطاق ذكر له 10 أدلة، ولما جاء إلى المخالفين، طبعا مخالفوهم دليلهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صريح جدا. ها، لما جاء إلى هذا الدليل قال هذه ظواهر ظنية لا تدفع بقواطع عقلية، ظواهر ظنية لا تدفع بقواطع عقلية. سبحان الله. ثم قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم. طبعا هذه الجملة فيها نظر، جميع من شرح هذا الكتاب انتقد هذه الجملة، وبعضهم ذكر تبريرا لها مثل الشيخ صالح علي الشيخ، ولكن أغلب من شرح هذا الكتاب ومنهم ابن أبي العز ذكروا أن هذه الجملة باطلة، وفعلا هي باطلة، وما أدري لماذا قالها الإمام الطحاوي، إن هذه الجملة مناسبة لمن يجعل القدرة قدرة واحدة وهم الجبرية، كما سبق التفصيل، ولكن رأينا أن تفصيله في الاستطاعة تفصيل جميل لا يتماشى مذهبه مع مذهب لماذا قال ما أدري. على كل حال هذا مذهب، يعني هذه الجملة ليست صحيحة، لا يطيقون إلا ما كلفهم، لا، الله عز وجل كلفنا بأقل مما نطيق، مثلا 5 صلوات، لو افترضت علينا 6 صلوات، 7 10 نطيقها، ولكنها ستكون أصعب مما. وكذلك شهر في السنة لو كانت 2 شهر، هل نقول ما يطيقها المكلفون؟ لا يطيقون، ولكن الله عز وجل لم يجعل في الدين حرجا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم أيضا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله عز وجل خفف ويسر. لا يقال أن الذي كلفنا به هو غاية ما نطيقه، لا، هذا خطأ. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. طبعا بعض الشراح ذكر أن هذه الجملة من الطحاوي لأنه موافق لمذهب الجبرية، هذا خطأ. لماذا؟ لأن تفصيله في الاستطاعة قد سبق وأن ذكرناه، مع ذلك لماذا قال والله أعلم. قد يقرر شخص مذهبا صحيحا وتكون له، تكون لمذاهب المخالفين بعض التبعات يغفل عنها، قد يكون من هذا الباب. أما أنه يوافق الجبرية في القدرة والاستطاعة فهذا خطأ. ثم قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذكر ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، والحديث في الصحيحين، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة فيها إحالة جميع الأمور إلى الله عز وجل، والتوكل غاية التوكل والانتراء بين يدي الله عز وجل. فلا حول أي لا تحول من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل، ولا قوة على فعل شيء إلا بالله عز وجل. طبعا تفسير الطحاوي هنا تفسير مناسب لباب القدر، فلذلك خصه بالحول عن المعصية القوة على الطاعة، وهذا جزء من التفسير، لأن هذا هو الأهم. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله عز وجل. وهذا التفسير طبعا تفسير يناسب المقام. وهذا التفسير خلاصته أنه فسر هنا، فسر الحول والقوة، فسره بالتوفيق كما قال في الأخير: إلا بتوفيق الله تعالى. والتوفيق شيء زائد عن القدرة، الذي يستطيع أن يقوم بشيء قد يضعف عن القيام به، لأن النفس الأمارة تدعوه إلى تضعيفه، وكذلك الشيطان يضعفه، يزين له عدم القيام به ويشغله بأمور تافهة، وإلا هو يستطيع. أذن المؤذن يستطيع أن يذهب ويلبي الأذان ويذهب ويستطيع، ولكنه يتكاسل لأنه يخذل في هذا. فما معنى التوفيق؟ معنى التوفيق أنه شيء زائد على القدرة. وهذا الذي يعبر عنه أهل السنة أنه إعانة خاصة من الله عز وجل، بها يضعف أثر النفس والشيطان وتقوى الرغبة في الطاعة. وإلا لو وكل العبد إلى نفسه لا يقوم بهذه الطاعة مع قدرته عليها. هذا تفسير التوفيق عند أهل السنة، ويقابله الخذلان. أما تفسير التوفيق عند الأشاعرة فهو إقدار الله عز وجل العبد على الفعل. طبعا هذا التوفيق هل فيه شيء زائد على هو يستطيع؟ هذا الذي سمع الأذان القدرة موجودة، قدرة موجودة عنده، ومع ذلك لم يقم، فما الذي نقصه؟ التوفيق. إذن التوفيق ليس هو مجرد القدرة، إنما شيء زائد على القدرة، وهو إعانة خاصة من الله عز وجل، وهو يقابله الخذلان. طبعا وهذا معنى قول الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى الطاعات لا يمكنك القيام بها إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ولذلك لما يقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نجيبه بماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديثه، كما في صحيح مسلم، نجيبه بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الاستجابة لهذا النداء لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. فكأنك تسأل وتستعين بالله عز وجل على تلبية النداء. ثم قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. طبعا هذا الموضوع ذكره مرارا الإمام الطحاوي، ذكره مرارا: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. الحيل هي الأسباب التي يبذلها الإنسان، والمراد بالقضاء هنا هو القضاء الكوني. القضاء يأتي بمعنى القضاء الكوني، ويأتي بمعنى القضاء الشرعي أيضا. فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. وهذا كما قلت سبق أن ذكره الإمام الطحاوي، وسنرجع إليه في هذه الفقرة. يقول: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ختم كلامه الذي يتعلق بالقضاء والقدر، ختمه بهذه الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول هنا: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. فيما سبق طبعا عندي الفقرة رقمها 20، ما أدري إيش اللي عندك. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الذي ذكره هنا ليس فيه جديد، هذا كله مذكور هناك. وهنا يقول يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، نفسه الذي ذكر هناك، يعني يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إذن أفعال الله عز وجل كلها بين العدل وبين الفضل، وذكرنا ما يتعلق بالعدل والفضل فيما سبق. وقوله وهو غير ظالم أبدا، طبعا هو غير ظالم بمشيئته واختياره، وليس معناه أنه لا يستطيع أن يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأنه لا يحب الظلم. في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، من الذي حرم الظلم عليه؟ هو الذي حرم على نفسه. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وليس لأن الله عز وجل لا يستطيع كما هو مذهب الأشاعرة. هذه المسألة سبحان الله ذكرها شيخ الإسلام في أواخر التدمرية، ذكرها كمثال لتسلسل البدع. الأشاعرة والمعتزلة كلهم يقولون أن الله عز وجل لا يظلم، يوافقون أهل السنة أن الله عز وجل لا يظلم. ولكن اسأله لماذا لا يظلم؟ أنت إذا سئلت ماذا تقول؟ ولأنه لا يحبه، لا يحب الظلم. هل لأنه لا يستطيع؟ لا، لأن الذي لا يستطيع نفي الظلم عنه ليس فيه مدح، هذا عجز. فمتى يكون كمالا؟ أن تنفي الظلم عنه وهو يستطيع. والله عز وجل كما في هذا الحديث حرم الظلم على نفسه، وليس هناك من حرمه عليه كما هو مذهب المعتزلة. بما أننا نثبت صفة المحبة، تذكرت هذا مرة أخرى، بما أننا نثبت صفة المحبة فنحن نقول الله عز وجل لا يحب الظلم فلا يظلم. والأشاعرة والمعتزلة لا يثبتون صفة المحبة، ولذلك هذا المذهب الذي أحسن فيه لا يستطيعون أن يبرهنوا له دليلا صحيحا. فماذا يقولون؟ الأشعري لا يستطيع أن يقول لأنه لا يحبه، لا يستطيع، هذا ذكره في آخر التدمرية، تذكر؟ فماذا يقول؟ يقول لأن الله عز وجل يستحيل عليه الظلم. يستحيل عليه ماذا؟ الظلم. هذا من يقوله؟ الأشاعرة. طيب الفعل متى يستحيل على شخص؟ إذا كان عاجزا، وإلا لا يستحيل عليه. إذا كان فلان عاجزا عن فعل فيستحيل عليه لأنه عاجز. أنا لا أستطيع أن أرفع هذا البيت هكذا، يستحيل علي. لماذا؟ ما أستطيع. لو جاء الملك يستحيل علي؟ لا يستحيل علي. الذي يستحيل عليه يكون عاجزا. فأنت لما تقول يستحيل عليه الظلم فكأنك نسبت العجز إلى الله عز وجل. هذا مذهب الأشاعرة. أما المعتزلة قالوا لا يظلم بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. خلاصتها أن هذا المعتزلي هو الذي حرم عليه الظلم. الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وعلى قول المعتزلي هناك قاعدة لابد أن يتقيد بها الله عز وجل، وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فعليه الله يظلم. لاحظوا أيها الإخوة هنا أصابوا في المسألة، مع ذلك أخطأوا فيه، ولا يمكنهم أن يدللوا دليلا صحيحا بدليل صحيح، لا يمكنهم إلا بإثبات صفة المحبة. يقول هذا السكوني، يقول مرة أخرى له كلام طريف في هذا، يقول المسألة 23، طبعا هو 40 مسألة في أصول الدين. يقول سمعت بعض الجهال يقول نحب الله ويحبني الله. فقلت له كما يحب الناس بعضهم بعضا، ها أنت نسبت إلى الله عز وجل شيئا فظيعا. قال نعم. فقلت له أنت رجل جاهل، وإنما معنى يحبهم ويحبونه يريد ثوابهم وإكرامهم، ويريدون طاعته وعبادته وثوابه وإكرامه، لأن الباري تعالى محال أن يميل أو يمال إليه تعالى عن ذلك، وكذلك بغضه إنما هو إرادة لعنة العبد وهوانه، لأن الباري تعالى يستحيل أن يتغير عن ذلك، فترجع محبته أو بغضه إلى إرادة قديمة، خص بها كرامة من أحب ونقمة من أبغض. سمعت بعض الجهال، سبحان الله، والله عز وجل في آية واحدة يحبهم ويحبونه أثبت المحبة من الطرفين، أثبت المحبة من الطرفين، هذا هو الصحيح. والمحبة التي نثبتها لله عز وجل هي محبة تليق به وبكماله، وإلا إذا مشينا على هذا المنهج الذي مشى عليه، الإرادة التي تثبتها أليست الإرادة عندنا نحن نستكمل بها؟ لماذا نريد؟ لماذا نصلي؟ لماذا نذهب إلى هنا؟ لماذا نحن نستكمل بها؟ هل تثبت الإرادة لله عز وجل بهذا الشكل؟ سيقول لا، إرادة تليق بالله عز وجل. وهكذا نثبت لله عز وجل جميع الصفات، نثبتها لائقة بكماله وجلاله. يقول في الأخير تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. السوء والحين والعيب والشين، هذه العبارات الأربعة كلها متقاربة، ومعناها الأمور المذمومة، أي أن الله عز وجل تنزه عن كل عيب. وقد عرفنا من منهج الإمام الطحاوي التفنن في التعبير، ومن هذا الباب، وإلا الألفاظ هذه متقاربة. فالله عز وجل منزه عن كل عيب، ومنزه عن كل قبيح، لأن الله عز وجل منزه عن ذلك في أسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك كما في الحديث الشر ليس إليك، لأن أسماء الله عز وجل وأفعاله وصفاته ليس فيها شر، ولكن الشر يوجد في مخلوقاته، وهذا يكون بالنسبة إلى بعض المخلوقات، أما أسماؤه وأفعاله وصفاته ليس فيها عيب وليس فيها شر. في الأخير طبعا أفعاله كما ذكر المؤلف كلها عدل وحكمة، كلها عدل وحكمة، فليس فيها ما هو عيب. ختم كلامه بقوله بهذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هنا نفى الله عز وجل أن يسأل، ونحن ذكرنا مرارا أن النفي والسلب لا يكون كمالا إلا إذا كان فيه إثباتا لكمال ضده. فلماذا لا يسأل الله عز وجل؟ لكمال عدله ولكمال حكمته، ليس لأن الله عز وجل بما أنه له القدرة والقهر والسلطان لذلك لا يسأل، لا، لا يسأل لكمال حكمته وعدله. فلماذا تسأله؟ يعني الله عز وجل حكيم، ما الذي ينقصه حتى تسأله من هذا الباب؟ لا يسأل. وبالتالي من يسأل سؤال اعتراض فهذا قد وقع في المعذور، في المحذور. أما من يسأل لاستكشاف حكمة كما حصل من الملائكة، لما سألوا عن حكمته في خلق بني آدم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهذا ليس اعتراضا وإنما استكشافا واستفسارا عن حكمة. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل لكمال عدله ولكمال حكمته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.